إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دائما في سياق ذكر آخر المباحث، وهو المبحث المتعلق بكيفية الترجيح بين الأقوال المتعارضة في الجرح والتعديل، ذكرنا في المرة الماضية القاعدة الأولى التي ينظر فيها إلى تشدد الجارح وإلى تساهل الموثق، فيقدم قول المعتدلين أو قول الأكثر على جرح المتشدد، كما يقدم قول غير المتساهل يعني في التجريح على توثيق المتساهل. القاعدة الثانية، النظر في تفسير الجرح وعدم تفسيره، وقد تكلم الأصوليون في هذه المسألة أيضا بكلام مطلق أكثره خارج عن مذاهب أهل الحديث، واختلفوا في ذلك، والمعتمد إن شاء الله سبحانه وتعالى الذي عليه أهل الحديث من أن الأمر فيه تفصيل. فجرح الإمام المعتمد يقبل ولو لم يكن مفسر، على هذا جرى العمل. لم نرى الأئمة يشترطون تفسير الجرح في كل موضع، بل إنهم يقبلون جرح الإمام ولو كان متشددا دون طلب لتفسيره. ونضع في حسباننا أن عبارة ضعيف قد يعترض عليها المعترض بأنها جرح غير مفسر، باب أولى عبارة تكلموا فيه، عبارة تركوه. لماذا تركوه؟ لعقيدته أم لخطئه؟ عبارة فيه مقال، أي مقال، أو تكلموا فيه، بماذا تكلموا فيه؟ فهذه كلها من أنواع الجرح المجمل وغير المفسر، ومع ذلك قبلت، ولكن توقف فيها في بعض المواضع. إذن الأصل أن الجرح مقبول ولو لم يكن مفسرا، لكن إذا كان الراوي موثقا وثقه الأئمة علمت عدالته، فهذا لا يقبل جرحه إلا ببينة، إلا إذا كان جرحه مفسرا. فالعلماء فرقوا بين من لم يوثق وبين من وثق. إذن متى نشترط تفسير الجرح؟ نشترط تفسير الجرح إذا عورض بتوثيق معتمد، فحينها يشترط تفسير الجرح. ممن نص على هذا من الأئمة المتقدمين محمد ابن نصر المروزي، حيث قال: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل إلا الجرحة، لا يحتمل إلا الجرح. كل شخص ثبتت عدالته، بمعنى قد وثق، أو ثبتت عدالته بالاستفاضة والشهرة، لأن العدالة قد تثبت لتزكية المزكي، وقد تثبت بما هو أكثر من ذلك. فعدالة الإمام مالك والإمام أحمد لم تثبت بتزكية المزكين، بل بالشهرة والاستفاضة، وهذا أقوى من مجرد التزكية. فمن كان حاله كذلك معروفا بالعدالة، لا يقبل فيه قول القائل تكلموا فيه أو فيه مقال، بل وتوقف العلماء في عبارات هي أشد من ذلك، حتى عبارات التكذيب لمن ثبتت عدالته. قال أيضا الحافظ ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة. من ثبتت عدالته لابد أن يجرحه معتمد، وهذا المعتمد لابد أن يبين لنا السبب، ثم إذا بين لنا السبب لابد أن يكون هذا السبب مقبولا، لابد يعني هو قد يذكر يفسر لك الجرح فيجرحه بالمروءة، نقول له الجرح بالمروءة فيه نظر. يجرحه بالدخول على السلطان، الجرح بمجرد الدخول على السلطان فيه نظر. بين لنا سبب جرحه، يقول لك أخطأ في الموضع الفلاني وفي الموضع الفلاني وفي الموضع الفلاني. نقول قد فرغنا من أن الثقة لا يغمز بمجرد الخطأ والخطأين، بل لابد أن يكثر خطأه في نسبة ما روى. إذن الجرح لابد أن يكون مفسرا، ولابد أن يكون مفسرا بقادح لا أي تفسير. وهناك أمثلة كثيرة لرواة جرحوا فرد هذا التجريح بسبب كونه غير مفسر. محمد بن بشار البصري المعروف ببندار أحد الثقات المشهورين، وثقه أبو حاتم وناهيك به والذهلي والعجلي والنسائي وابن خزيمة، قال الحافظ بن حجر وضعفه عمرو بن علي الفلاس ولم يذكر سبب ذلك، فما عرجوا على تجريحه، يعني لم يفرضوا المسألة مسألة خلافية. فمحمد بن بشار ثبتت عدالته، مشهور بالثقة والأمانة، تضعيف عمرو بن علي الفلاس لا يلتفت إليه، وخاصة أنه لم يذكر سببه. محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي، وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان، وقال أبو حاتم صالح، وحدث عنه الإمام أحمد. ونقل عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال جاءنا محمد بن ربيعة فطلب إلينا أن نكتب عنه، فقلنا نحن لا ندخل في حديثنا الكذابين، نحن لا ندخل في حديثنا الكذابين. كيف رد هذا الحافظ بن حجر؟ قال وهذا جرح غير مفسر، مع أنه فيه إيهام، فيه تلميح إلى أنه يكذبه، لكن اعتبره جرحا غير مفسر. قال هذا جرح غير مفسر لا يقدح في من ثبتت عدالته، لأنه يحتمل أنه ليس هو الكذاب، ليس هو الكذاب، يحتمل أنه روى عن بعض الكذابين، فإذا حدث عنه عن الكذابين أدخل في حديثه الكذابين. ولأنه حتى ولو اتهمه بالكذب نقول له أين كذب؟ أين الحديث الذي اختلقه؟ أين الحديث الذي اختلقه؟ فسر لنا، لأن هذا الرجل، هذا الرجل معروف بالعدالة، قد وثق، فأنت تريد منا أن نخرج عن هذا الأصل، فأتنا بالبينة. تقول كذاب، هذا يحتاج إلى ما؟ إلى تدليل، اعطينا نماذج من كذبه وأمثلة حتى نقتنع بأنه كذاب. من الأمثلة أيضا يزيد ابن أبي مريم الدمشقي، وثقه ابن معين ودحيم وأبو زرع وأبو حاتم، وقال الدارقطني ليس بذاك. قال الحافظ بن حجر هذا جرح غير مفسر، فهو مردود، فهو مردود. إذن من قواعد الترجيح أن يرد الجرح المبهم والمجمل إذا ما عرض بالتوثيق المعتبر والمعتمد من الأئمة. القاعدة الثالثة الكلام المسبوق بإجماع على خلافه مردود. الكلام الصادر من إمام معتمد متأخر على خلاف ما اتفق عليه من سبقه من العلماء يكون مردودا لا يقبل، كما أنه إذا أحدث رأيا فقهيا اتفق السلف على خلافه يكون رأيه مردودا، فلا فرق في إحداث الأقوال الجديدة أو في مخالفة الإجماع بين مسائل الفقه أو العقيدة أو الحديث أو الجرح والتعديل. ف فالإجماع حجة في جميع المسائل الشرعية، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. من الأمثلة: أبان بن صالح القرشي، وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبو زرعة والعجل، قال الحافظ ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور. علق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، لم يسبق إلى التضعيف، ولعله اختلط عليهم برجل آخر. من الأمثلة أيضا منصور ابن عبد الرحمن العبدري المكي، قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الخامسة، أخطأ ابن حزم في تضعيفه. يعني في مثل هذه الصور لا نقول هذا مختلف فيه، وثقه أو لا، وضعفه فلان وننظر، لا، هؤلاء أهل زمن معين وأهل طبقة معينة قد اتفقوا على شيء، فمن جاء بعدهم يعني ملزم باتباع أقوالهم. لا يستطيع إنسان في زماننا هذا يذهب إلى رجال اتفق على توثيق من رجال البخاري ومسلم ويقول قد وجدت لهم بعض الأخطاء إذن هم ضعفاء، هذا لا يقدر عليه أحد ولا يجوز له، وإذا فعله رد قوله. مثال ثالث: صالح بن أبي مريم أبو الخليل البصري، قال الحافظ في التقريب: وثقه ابن معين والنسائي، وأغرب ابن عبد البر فقال: لا يحتج به. يعني مثلت بالحافظ بن عبد البر وابن حزم، يعني وهما من المتأخرين وممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فهم من أهل الحديث. أما إذا كان الرجل ليس من أهل الحديث أصلا فهذا لا ينظر إلى قوله. القاعدة الرابعة: تقديم قول الأكثر ورد القول الشاذ، وهذه قرينة من القرائن يلجأ إليها الأئمة في الترجيح. جمهور أهل الحديث على قول وواحد شذ عنهم، ففي الغالب الحق يكون مع قول الأكثرين، لأن الخطأ في جانب الواحد والاثنين أكثر منه في جانب الجماعة، كما يرجحون أيضا في الرواية، إذا روى جمع شيئا وروى واحد خلافه فلا شك أن هذا الواحد يقال له أنه قد شذ وخالف الجماعة. بعض الأصوليين رأى ربما كلام العلماء في هذا الجانب فجعل هذا مذهبا عاما في التعارض والترجيح، أنه دائما يرجح القول يعني قول الأكثر، ولكن نحن نقول هذا قرينة من القرائن. فهذه القواعد التي نذكرها يعني قد في بعض القضايا قد تجد أن المسألة تبنى على تفسير الجرح، وقد تجدها تبنى على التساهل والتشدد، وقد تجدها تبنى على قول الأكثر، وقد تجدها مجتمعا. فهذا الذي شذ لم يفسر جرحه، وزيادة على ذلك هو من المتشددين، فهنا ترجح أنت بثلاث قواعد: أبو حاتم متشدد وخالف الجماهير وجرحه غير مفسر، فعندك ثلاث قواعد ترجح بها، وقد تجد الواحدة ولا تجد الأخرى. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة الرواة المتكلم فيه بما لا يوجب الرد، وهو يتحدث عن يحيى بن معين، قال: فإن نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده. فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. الواحد قد يخطئ على خلاف الجمهور، الواحد قد يضعف قرينا له ويكون بينهما شيء، فلماذا انفردت أنت لوحدك؟ فلعدة أسباب ولعدة أمور يعني محتملة وواقعة أيضا، نص العلماء ومنهم الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الموضع على أن القول يقبل ما لم يكن قولا شاذا مخالفا للأكثرين. ومن أمثلة ذلك المفضل ابن فضالة القتباني المصري والثقه بن معين وأبو زرع والنسائي، وقال أبو حاتم صدوق، وخالفهم ابن سعد فقال منكر الحديث. قال ابن حجر في رد قول ابن سعد: اتفق الأئمة على الاحتجاج به، اتفق الأئمة على الاحتجاج به. من هم الأئمة؟ هم المذكورون. ليس معناه أنهم أجمعوا والإجماع وقع وابن سعد لا يعتد به، لا، ولكن قول ابن سعد هنا شاذ. ثم ليس ابن سعد في منزلة يحيى بن معين والنسائي، يعني هذا الرجل نستعمل قضية أخرى، وثقه ابن معين متشدد والنسائي متشدد وأبو حاتم متشدد، فكيف ننظر إلى كلام ابن سعد؟ الوليد بن كثير المخزومي نزيل الكوفة، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال ابن سعد ليس بذاك، وقال الساجي قد كان ثقة ثبتا يحتج بحديثه لم يضعفه أحد إنما عاب عليه الرأي. تضعيف ابن سعد يرد لأنه شاذ ولأنه مبهم ليس بذاك، وهو يحتمل أن يكون المقصود به ما ذكره زكريا الساجي وهو من المتأخرين بالنسبة لهؤلاء الأئمة، قد يكون حمل رأي ابن سعد على قضية الرأي. إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري ثبته الأئمة، وقال ابن سعد كان كثير الغلط في حديثه. قال المعلمي: ومع ذلك فليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله في حد أن يقبل منه تليين من ثبته غيره، على أنه في أكثر كلامه إنما يتابع شيخه الواقدي، والواقدي لا عبرة به. من كلام المعلم قد نأخذ قارنة أخرى لم نفردها يعني بمطلب، وهي أن الأئمة الذين اشتغلوا بالجرح والتعديل يصنفون كذلك إلى مكثر من الكلام ومقل ومتوسط، فمن الناس من تكلموا في الرجال الواحد بعد الواحد، يعني تكلم مثلا التابعين وأتباع التابعين في الجرح والتعديل ليس كلامي ككلام يحيى بن معين وكلام أبي حاتم الرازي. نحن ننقل كلام عمرو بن علي الفلاس وابن النمير مثلا، لكن أيهما أكثر كلاما، الإمام أحمد أم الفلاس؟ لا شك أن الإمام أحمد وغير ذلك هؤلاء مكثرون. فمن القرائن التي يذكرها البعض أنه إذا صدر الكلام من إمام مكثر معتن بالجرح والتعديل متفرغ له يقدم على غيره الذي هو مقل منه غير معتن به وليس في مرتبة هؤلاء. ابن سعد لا يمكن أن نضعه في منزلة أبي حاتم أو في منزلة إمام أحمد أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو غيره. من الأمثلة الواقعة في هذا الباب، يعني في باب الشذوذ، الفضل بن عنبسة الخزاز الواسطي، قال ابن حجر في التقريب: ثقة انفرد ابن قانع بتضعيفه وليس ابن قانع بمقنع، فرد أولا كلامه بالانفراد والشذوذ، ثم عقب بقوله ابن مقنع يشير إلى تليينه. عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان، شذ يحيى بن سعيد القطان وخالف الجمهور. يحيى بن سعيد القطان كيف نرد انفراده؟ بتشدده. نرد انفراده أيضا لأنه خالف الجماهير. يقول حافظ بن حجر: فكأنه بسبب دخوله في الولاية، يعني وهذه من أسباب رد جرح المتشددين أنهم يجرحون بما ليس بجرح، وهذا من أسباب رد القول الشاذ، يعني أسباب باطنة. القول الشاذ قد يكون سببه الجرح بأسباب ليست بجارحة، وقد يكون أيضا سببه العداوة التي هي مبنية على المنافسة أو على الاعتقاد. قاعدة أخرى: تقديم كلام أهل البلد على غيرهم، تقديم كلام بلدي الرجل على الغرباء. قال حماد بن زيد: بلدي الرجل أعرف بالرجل، ذلك أن أهل بلده أعرف به من غيره وأخبر بحديثه وأجمع له. الغريب قد يلتقي به في الحج، أو قد يدخل بلدهم ويقيم بها شهرا أو شهرين، لكن هذا يقيم معه إقامة دائمة، فلا شك أنه أعرف به. يقول المعلم رحمه الله تعالى: الراوي الذي يطعن فيه محدثو بلده طعنا شديدا لا يزيده ثناء بعض الغرباء إلا وهنا، يعني أهل البلد يضعفونه، والغرباء الذين عرفوه لمدة أسبوع أو أسبوعين يثنون عليه. قال: هذا يزيده ضعفا على ضعف. قال: لأن ذلك يشعر بأنه كان يتعمد التخليط فيتزين لبعض الغرباء تزين لبعض الغرباء واستقبله بأحاديث مستقيمة، فظن أن ذلك شأنه مطلقا فأثنى عليه، وعرف أهل بلده حقيقة حاله. يعني هذا مثال وتفريع على هذه القاعدة. ثم يقول: وهذه حال المغيرة ابن سقلاب هذا، فإنه جزري أسقطه محدث الجزيرة، فقال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمنا. وقال علي بن ميمون الرقي: لا يساوي بعرة. وأبو حاتم وأبو زرعة رازيان، فكأنهما لقياه في رحلتهما فسمع منه فتزين لهما كما تقدم، فأحسن به الظن، وقد ضعفه ممن جاء بعد ذلك الدارقطني وابن عدي لأنهما اعتبر أحاديثه. يعني الذي يلتقي به في الرحلة يمكن أن يسبر جميع حديثه. ثم إن الذي يكون غير مؤتمن فقد يروي أحاديث مستقيمة وقد يكذب، وقد يكون زمن وقوعه في الكذب بعد لقائه لهؤلاء النقاد، بل وبعد توثيقهم له وتزكيتهم له. يعني إنسان بعد ما يوثقه خلاص أو طمعاً الآن أن يثني علي أبو زرعة وأبو حاتم، خلاص أنا قفزت القنطرة، إذن أنا الآن أفعل ما أشاء وأقول ما أشاء. فلذلك أما وأبو زرعة خلاص يعني التقوا به ثم ذهبوا، الآن يسأل عنه في الري وفي أي منطقة يوثقه، لكن الآخرون هم دائما معه في بلده فهم أعرف به. والأئمة النقاد الكبار كانوا يرجعون إلى أهل البلدان في توثيق الرجال، وعلى ذلك أمثلة. قال علي بن حسين ابن الجنيد في محمد بن عبد الله ابن النمير الكوفي، يقول: كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان في شيوخ الكوفيين ما يقول ابن نمير فيهم. يعني إمام أحمد ويحيى بن معين إلى من كانوا يرجعون في، يعني وهما بغداديان، إلى من كانوا يرجعون في الكلام في أهل الكوفة؟ نعم يجتهدون ويجمعون الحديث، لكن لا يقدمون قول أحد ولا يقدمون اجتهادهم على أقوال ابن النمير، لأنه كوفي وهو أعلم بأهل بلده. وقال ابن معين في أبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الدمشقي: كل من ثبته أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت، كل من ثبته فهو مثبت. إذن المرجع دائما في هذه الأمور أو الأصل الرجوع إلى أهل البلد. إذا وقع التعارض، طبعا مش نقول لا يقبل كلام الإمام أحمد في الشاميين ولا في العراق في غير العراقيين، لا، لكن إذا وقع التعارض دائما نقدم قول أهل البلد، أو من قرائن الترجيح نقدم قول أهل البلد. قال من الأمثلة: قال ابن المبارك: أهل البصرة ينكرون الجلد بن أيوب ويقولون شيخ ليس بصاحب حديث. قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيره. يعني إذا كان غير البصريين يحسنون الثناء عليه، فقال أهل مصره هم أعلم به من غيره. قال العجلي في عبد السلام ابن حرب: هو عند الكوفيين ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون حديثه والكوفيون أعلم به. إذن قاعدة كانت مسلما بها عند جميع الأئمة. بالأمثلة قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في سعيد بن بشير؟ قال: أنتم أعلم به. يعني دمشقي يسأل عن شامي، فرد عليه الإمام أحمد: ما أنتم أعلم به، بمعنى أنتم من يخبرون بحاله وليس نحن. وأبو زرعة الدمشقي إمام من أئمة هذا الفن. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظ، وينبغي أن توضع يعني نصب الأعين عند النظر في أقوال الأئمة المتعارضة، فإن فيها المخرج في كثير من القضايا وفي كثير من المسائل التي قد يعني تتضارب فيها الأقوال وتتداخل. القاعدة السادسة: التغير أو التراجع وتغير الاجتهاد. تراجع وتغير الاجتهاد، ما معنى هذا؟ يعني من الأقوال المتعارضة قد تكون أقوالا متعارضة عن الإمام الواحد، عن يحيى بن معين وثقه، عن يحيى بن معين ضعفه، عن الإمام أحمد وثقه، عن الإمام أحمد ضعفه. فهنا عندنا هذه القاعدة: إذا علمنا المتقدم والمتأخر ماذا نقول؟ رجع عن رأيه، رجع عن رأيه. كذلك إذا اختلف الرأي أو اختلفت الرواية عن إمام، وكانت رواية موافقة للجماعة ورواية مخالفة للجماعة، نرجح الرواية الموافقة للجماعة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: يحيى ابن معين، يعني هو يتحدث عن يحيى بن معين، وقد سأله عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده، ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين وصارت لهم في المسألة أقوال. قال الذهبي: ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته في بعض الرجال. اختلاف العبارات ليس اختلافا في الواقع، فعندما يقول في موضع لا بأس به وفي موضع يقول ثقة، هل هذا اختلاف؟ الأصل أنه لا يعتبر اختلافا، بل يفسر هذا بهذا. وإذا كانت في موضع يقول ضعيف وفي موضع يقول لين وفي موضع يقول يكتب حديثه، فهذا اختلاف عبارته، والمعنى واحد. لكن في بعض الأحيان تختلف آراؤه، بحيث في موضع يضعفه جدا، في موضع يضعفه ويقول يكتب حديثه، في موضع يوثقه ويقول لا بأس به، وفي موضع يقول لا ضعيف يكتب حديثه للاعتبار فقط. فهذا اختلاف لابد فيه من ترجيح. ومن أهم طرق الترجيح أن نعلم ما هو المتقدم وما هو المتأخر، لنقول قد تراجع، وتراجعه يعني في هذا الباب نعتمد دائما على قول المتأخر. لماذا؟ لأننا نقول ما تراجع عن قوله القديم إلا لأنه قد قامت لديه أدلة وتبين له قصور استقرائه الأول، يعني هو جمع أحاديث وتكلم بناء على أدلة، ولكن تلك الأدلة لم تكن كافية فظهر له شيء جديد. أو نقول تراجع لأنه كان يحسبه من أهل الصدق ثم تبين له كذبه. قال عباس الدوري، يعني من أمثلة، قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول في ثواب ابن عتبة شيخ صدق يقول عباس: فإن كنت كتبت عن أبي زكريا، يعني عن يحيى بن معين، كتبت عن أبي زكريا فيه شيئا أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا. وهذا قوله الأخير، بمعنى قوله هو شيخ صدق هو آخر الأقوال، وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. قلت من هذا القبيل ما حدث لابن حبان، حيث ذكر جماعة من الرواة في الثقات وفي الضعفاء، فهو محمول على التراجع والله أعلم. ومنهم من يحمل على التردد طبعا، ومن معنى التردد أن يذكره هنا ثم يتراجع، أو من آثاره أنه يتراجع عن صنيعه. ونقول تراجع أولى من أن نقول تناقض. ابن حجر كثيرا ما يرد على ابن حبان في الرواة الذين ذكرهم في المجروحين وذكرهم في الثقات، يقول تناقض. إذا قلنا تراجع فهو أحسن، لكن التراجع لابد أن نعرف ما هو المتقدم وما هو المتأخر. أيهما المتقدم والمتأخر؟ الثقات قبل المجروحين. من هؤلاء الرواة محمد، منهم إسماعيل بن محمد بن جحاد الكوفي، قال ابن معين لم يكن به بأس وقد سمعت منه، وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث، وقال أبو داود ليس بذاك القوي، ذكره ابن حبان في الثقات ثم تراجع فذكره في الضعفاء، وقال كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. يعني كأنه ذكره في الثقات، لأن الأصل في الناس أنهم عندهم عند ابن حبان وشو الأصل فيهم أنهم ثقات، لكن من وجد له أخطاء فهذا يضعفه وقد يبالغ في تضعيفه، فذكره ابتداء في الثقات، وبعد ذلك لما كثرت الأخطاء التي وقف عليها رده وذكره مرة أخرى في كتاب المجروح. في الهامش قلت قد تتبع المأربي الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات والمجروحين فوجدهم 22 رجلا، يعني ليس هذا العدد يعني بالشيء الكثير، بل هو شيء يسير يعني في حجم الرواة الذين ذكرهم ابن حبان، يعني 22 رجلا لا يعدون شيئا. يعني إنسان تكلم في مسائل فقهية كثيرة ثم يتراجع عن بعضها، هذا لا يعتبر من التناقض ولا يعتبر يعني شيئا ينقص من إمامته، بل هو دليل على إمامته وعلى الرجوع للحق إذا تبين له، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت ومما يدخل في هذا الباب والذي قبله، يعني يدخل في باب نستطيع أن نمثل له أو نمثل به للتراجع وتغير الاجتهاد، ونمثل به أيضا لمعرفة أهل البلد ببلديهم، حال محمد بن حميد الرازي الحافظ الذي وثقه ابن معين وأحمد والذهلي وحدثوا عنه وأثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم، هذا جانب التوثيق. ثم وردت المعارضة، ورد تكذيبه عن أبي زرعة وعن ابن وارة الرازي، وقال أبو نعيم ابن عدي سمعت أبا حاتم الرازي وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا، وأنه يحدث بما لم يسمعه. إذن هناك من كذبه، وهناك من وثقه وأثنى عليه وحدث عنه، كيف نستطيع أن نجمع؟ لا مجال للجمع هنا، بل لابد من الترجيح، إما أن نخطئ ونقول من تكلم فيه تكلم بغير حجة، وإما أن نقول ما من وثقه يعني توثيقه يعني مرجوح، إما لعدم معرفته بحاله أو لأنه تراجع عنه. يعني أبو زرعة وأبو حاتم منقول عنهم الرأيان، التوثيق والتجريح، والتجريح الشديد، فماذا نقول؟ لا نجد إلا أن نقول ماذا؟ أنه تراجع. وخاصة إذا رأينا أو طلعنا على الأخبار يعني الدقيقة لترجمته، فنجد أنه كان حافظا وكان معتمدا، ولكنه آل به الأمر إلى أن أحب الإكثار من الحديث والمفاخرة وغير ذلك، فاستعار من الناس كتبا، استعار من الناس كتبا وحدث بها على أنها من حديثه طبعا. وإذا استعار هذه الكتب فسوف يدعي سماع من شيوخ لم يسمع منهم، وسوف يدعي سماع أحاديث من شيوخ سمع منه، وليس هذا هو التدليس، بل هذا من الكذب. قلت هذا محمول على التراجع منهم، يعني من أبي زرعة وأبي حاتم عن قولهم الأول، ويدل عليه يعني كل ما يقول الناس بالعكس ممكن كانوا يجرحوه بعدين تبين لهم بالإنسان كان لا بأس به كان صادق. قلت يدل عليه قول داود بن يحيى حدثنا عنه أبو حاتم قديما ثم تركه بآخر، هذا يدل على أن التجريح هو المتأخر. من القواعد أيضا تقديم التجريح على التوثيق غير الصريح، من قرائن الترجيح أن يرجح التجريح الصريح على التوثيق غير الصريح، كالذي يوثق بإخراج البخاري له في الصحيح أو إخراج مسلم له في الصحيح، أو كون الترمذي صحح له حديثا. لماذا؟ لأن إخراج البخاري يحتمل أنه أخرج له متابعة، وتصحيح من صحح الحديث يحتمل أنه صححه باعتبار طرقه ليس باعتبار ذلك الإسناد. لذلك نجد في من عبارات الجرح والتعديل فلان ضعيف والحديث الذي رواه صحيح، فلان مجهول والحديث الذي رواه صحيح. من ذلك ذكرت في الهامش قول أبي حاتم في أحمد بن إبراهيم أبو صالح أبي صالح الخراساني شيخ مجهول والحديث الذي رواه صحيح. فتصحيح أبي حاتم للحديث لا يمكن أن نستفيد منه أن أحمد بن إبراهيم هذا ثقة، خاصة في هذا الموضع الذي بين فيه. قد يستأنس البعض أو يستأنس بتصحيح حديثه لتوثيقه أو إخراج أصحاب الصحيح له، ولو كان الإخراج له متابعة على أنه ليس بشيء ضعف أو على أنه يعتبر به أو على أنه صدوق على الأقل صدوق حسن الحديث. لكن إذا ورد التجريح في المقابل هنا نتراجع، نقول ما دام هذا توثيق غير صريح، هذا توثيق مستنبط والتجريح صريح، فلا نفرض بينهما تعارضا. وعلى ذلك أمثلة وأحوال، الحال الأولى التصحيح، ونضرب أمثلة بتصحيح الترمذي. أول مثال حزور أبو غالب ضعفه النسائي وابن حبان وصحح له الترمذي، هذه الأقوال ضعفه النسائي وابن حبان وصحح له الترمذي، الراجح أنه ضعيف. قال ابن حجر صدوق يخطئ. حفص بن عبد الله الليثي قال الذهبي فيه جهالة لكن صحح الترمذي حديثه. قال ابن حجر في تلخيص الأقوال مقبول. زياد أبو الأبرد قال الذهبي صحح له الترمذي حديثه وهو صلاة في مسجد قباء كعمرة وهذا حديث المنكر. قال ابن حجر مقبول، يعني لم يلتفت الحافظ ابن حجر إلى تصحيح الترمذي. أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو قال الذهبي لا يعرف، تفرد عنه عمرو بن دينار وقد صحح خبره الترمذي. قال ابن حجر مقبول، يعني لم يلتفت إلى تصحيح الترمذي لا الذهبي ولا ابن حجر. أولا هذا توثيق غير صريح، ثانيا الترمذي متساهل ولا متشدد؟ متساهل. شكون يعطينا أدلة على أنه متساهل؟ شكون يعطينا أدلة؟ بعض الأدلة، الأمثلة التي أمامكم، الأمثلة الموجودة الآن. فيه جهالة لا يعرف ضعف والترمذي صحح حديثا، فبالمقارنة بمقارنة أقواله مع أقوال غيره نجده قد تساهل، ونجد أن العلماء الذين جاءوا من بعد تبين لهم هذا التساهل فلم يأخذوا به. لو كان مكان ترمذي هنا البخاري لكان ربما هناك نظر آخر. الحافظ بن حجر في هدي الساري يعني لا يقول أخرج له متابعة وفي الشواذ إلا إذا ضاق الأمر، وإلا تصحيح البخاري أو إخراج البخاري للرجل في الصحيح يعتبر توثيقا. لكن في بعض الأحيان عندما نجد التجريح واضح لا مخرج منه، فهنا يحمل على أن البخاري أخرج له متابعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت وكذلك من استفيد توثيقهم من قول الإمام فلان شيوخه كلهم ثقات، هذا سبق معنا أنه حكم أغلبي، هذا حريز بن عثمان قال فيه أبو داود شيوخه كلهم ثقات، وقد روى عن عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال ابن المديني مجهول، عندنا قولين في هذا الرجل عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي، عندنا قول أبي داود شيوخه كلهم ثقات، وعندنا قول ابن المديني مجهول، وعندنا توثيق العجلي. ماذا قال فيه ابن حجر؟ مقبول، لم يلتفت إلى توثيق العجلي، لم يلتفت إلى قول أبي داود شيوخه كلهم ثقات، ونظر إلى قول ابن المدين، ربما وفق بينهم، يعني شيوخ كلهم ثقات وثقوا العجلي هذا يرفعه قليلا، ومجهول هو لم يقل مجهول، قال مقبول، مقبول أحسن من مجهول، لكن لم يعتبره توثيقا مطلقا. لو اعتبره توثيقا مطلقا وش يقول؟ قل كما قلنا احنا لا تعارض، مجهول لم يعرفه وفلان عرفه، لا تعارض بين قول الرجل فلان ثقة وفلان مجهول، إيه أنت لم تعرفه وهذا قد عرفه، لكنه لم ينظر إلى قول أبي داود على أنه نص فيه لأنه حكم أغلبي، والله سبحانه وتعالى أعلم. كذلك قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، مقصود إلا عن ثقة عنده إذا كان من الأئمة، فإنها في حق من لم يضعف معتبرة، لكن إذا ضعف لا تقوى مجرد الرواية على معارضة التضعيف الصريح. يعني إذا كان إمام الأئمة الجرح والتعديل متشددا ويروي عن، لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يتمسك به ويعتبر توثيقا أو محسنا لحال الرجل الذي فيه نوع جهالة أو غير ذلك، لكن أن يعارض أو أن يكون معارضا لتجريح من جرح فهذا فيه نظر. مثال ذلك عمر ابن أبي عمر قال ابن عدي لا بأس به لأن مالكا يروي عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة، يعني هو لا بأس به، أين الدليل أنه لا بأس به؟ لأن الإمام مالك روى عنه وقد تكلم فيه. فقال ابن حجر ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم. وكلا يعني ذكرنا فيما مضى أن هذا القول أيضا فلان لا يروي إلا عن ثقة أمر أغلبي، من أدل على ذلك أن ابن معين قال كل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية، ومنهم من قال إلا الغرباء الذين ليسوا من أهل المدينة. القاعدة الثامنة الحذر من الجرح الذي دافعه اختلاف الاعتقاد، وقد سبق أن بينا أن الجرح بالبدعة غير معتمد في الرواية، لا يسقط عدالة الراوي، والمبتدع الصدوق لنا صدقه وعليه بدعته كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. لكن الجرح بالبدعة لا يكون دائما، يقول فلان شيعي ولا فلان فيه كذا ولا، في بعض الأحيان قد تستعمل عبارات محتملة، تقول أتركه ولا أتركه ولا متروك، فلماذا تركوه ولماذا يترك؟ هل ترك لأجل البدعة أم لأجل الخطأ؟ فهنا الجرح قد يكون سببه البدعة وظاهره ظاهر العبارة العدالة، يعني أو الترك بسبب حديثه، بل قد يستعملون عبارة كذاب. نعم هو يقول الإيمان في القلب، هو صادق، الإيمان في القلب، كذاب. هو يتكلم ويقول، يتكلم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو صادق بس كأنه مخالف للواقع، كذاب في رأيه لا في روايته. لذلك نبه العلماء على أنه ينبغي التبين من الجرح الوارد في حق من ثبتت عدالته، بأن لا يكون جرحا مبنيا على اختلاف الاعتقاد. وبينا قبل قليل أن العبارة قد لا تدل على الاعتقاد على هذا السبب. قال ابن حجر في اللسان وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق فيلتحق به، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق، يعني قبل التوثيق ولم يلتفت إلى التجريح. ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض، ممن نسبه إلى الرفض الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وسبقت معنا نصوص عنه. قال: فسيأتي في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، يعني هذا يجرح أهل العراق وهذا يجرح أهل الشام. قال: ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. الفقرة الأخيرة في كلام الحافظ بن حجر يأتي شرحها في القاعدة التاسعة، وهي جرح الأقران. من الأمثلة الواقعة نذكر بعض الأمثلة. فنذكر بعض الأمثلة التي بنيت على هذه القاعدة. قال ابن حجر في ترجمة إسماعيل ابن أبان الوراق الكوفي أحد شيوخ البخاري بعد نقل توثيق النسائي وابن معين وغيرهم، قال: وقال الجوزجاني كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث. قال ابن عدي: يعني ما عليه الكوفيون من التشيع. قال ابن حجر: قلت الجوزجاني كان ناصبيا منحرفا عن علي، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان، والصواب موالتهما جميعا، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. قال الذهبي: كان أبو عبد الله بن منده يقذع في المقال في أبي نعيم. أبو نعيم هنا هو من؟ أبو نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء، لما كان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن. من أبو الحسن؟ الأشعري. شكون هو الحنبلي وشكون هو الأشعري؟ شكون الحنبلي؟ ابن منده ولا أبو نعيم؟ ابن منده. وشكون الأشعري؟ أبو نعيم الأصفهاني. لكن الذي يقرأ كلام أبي نعيم الأصفهاني في الصفات ربما يظنه على قيد أهل السنة والجماعة، وذلك لكثرة اقتراب الأشاعر المتقدمين من مذهب السلف ومن مذهب أهل السنة والجماعة، فليس كلام ابن نعيم الأصفهاني أو البيهقي أو غيره من المتقدمين ككلام الرازي وكلام السنوسي وغيره ممن جاءوا من بعد، فهؤلاء في الصفات على مذهب المعتزلة وليسوا على مذهب الأشاعرة. قال: لما كان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن. ونال أبو نعيم أيضا من أبي عبد الله في تاريخه، وقد عرف وهن كلام الأقران بعضهم في بعض. هذا من كلام الأقران، ولكن هذا سببه الاختلاف في الاعتقاد، الاختلاف خاصة في باب صفات الله سبحانه وتعالى وفي صفة الكلام. قال يحيى بن معين: كان أبو نعيم إذا ذكر إنسانا فقال هو جيد وأثنى عليه فهو شيعي. شكون أبو نعيم؟ لا، مش الأصفهاني، أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم من شيوخ البخاري. وإذا قال فلان كان مرجئا فاعلم أنه صاحب سنة لا بأس به. هذا أبو نعيم الذي تحدثنا عنه من قبل، وأنه لا يعتمد قوله في الجرح. عفان وأبو نعيم لا يدعان أحدا إلا وقع فيه، هكذا يقول علي بن المديني، يعني لا أعتمد قولهم. وقد قال ذهبي في موضع سبق أن ذكرناه أنهما إذا أن ابن نعيم إذا وثق رجلا فتمسك به، لكن هذا الكلام يجعلنا نحتاط في جانب من فيهم تشيع. طبعا والتشيع لا نفهمه على الرفض، التشيع بمعنى المتشيع المفضلة، أبو نعيم والثوري والأعمش وغيرهم فيهم تشيع، أي تشيع، تشيع التفضيل لا تشيع الكلام في عثمان أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تفضيل علي على عثمان. فلنتنبه. والشيعي الغالي من هو؟ الشيعي الغالي هو الذي يسب عثمان ومن كان معه، والرافضي هو اللي يصعد إلى أبي بكر وعمر. فقول يحيى بن معين إذا ذكر إنسانا فقال هو جيد وأثنائي فهو شيعي، بمعنى التشيع الذي قد يعبر عنه بأنه التشيع السني، يعني التفضيل، قضية التفضيل لا تخرج صاحبها من أهل السنة والجماعة. قال وإذا قال كان مرجئا فاعلم أنه صاحب سنة لا بأس به، يعني من الجرح نأخذ التوثيق والتزكية. آخر قاعدة، جرح الأقران يطوى ولا يروى، جرح الأقران يطوى ولا يروى، ما صح أن يسمى أنه من جرح الأقران. قال الذهبي رحمه الله تعالى ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم، يعني النخعي، من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة، يعني وهؤلاء أئمة التابعين، من أئمة التابعين صغار التابعين، ومع ذلك تكلم بعضهم في بعض. قال وفي من كان قبلهم وتناول بعضهم في العرض والنفس، طبعا قوله من كان قبلهم، شكون كان قبل التابعين؟ من كبار تابعين برك؟ الصحابة. هل يسمع كلام الصحابة بعضهم في بعض؟ لا يسمع ولا يلتفت إليه ولا يحكى، يطوى ولا يروى. قال وتناول بعضهم في العرض والنفس، في العرض بمعنى الكلام، وفي النفس، نعم، وشنو في النفس؟ ما معنى في النفس؟ الاقتتال، ولا هناك معنى آخر؟ قال ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. يقول الذهبي قلت لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ليسوا معصومين من الغلط. قال ولا من الكلام بنفس حاد في من بينهم وبينه شحناء وإحنا، وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر ولا عبرة به، ولا سيما إذا وثق، يعني كثير من كلام الأئمة ممن يعتمد قوله الجرح والتعديل قد يكون سببه العداوة، وسببه الشحناء، وسببه المخالفة، يعني ومن أشهر هذا، يعني كلام ستأتي بعض الأمثلة ذكرناها، ولكن كلام سبق أن بينا ضعف إسناد بعض الروايات، قول يحيى بن معين في الشافعي ليس بثقة، هنا جاء الخطأ من الراوي محمد بن وضاح، لكن طعن يحيى بن معين في الشافعي مشهور ومعروف. لماذا؟ للخلاف المذهبي. يحيى بن معين كان على طريقة أهل الكوفة، يقول القراءة عندنا قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة، لازلنا على ما كنا عليه، يعني كما كنا بكري كما نقعد، القراءة قراءة حمزة والفقه فقه أبي حنيفة، والشافعي جاب لهم البغداد وجاب لهم، نعم، فقه جديد، واضح، فقه جديد. فكان يعني كان بينه وبين الشافعي اختلاف، سببه ما؟ التمذهب، يعني الشافعي يخالف أبي حنيفة ويرد على محمد الحسن الشيباني ويبين خطأ الحنفي وغير ذلك، فوجد يحيى بن معين في نفسه من ذلك شيء، فلم يرضى بمجالسته وحط عليه بعض الشيء، لكن لم يلتفت العلماء إلى هذا الجرح، قالوا هذا جرح سببه العداوة والاختلاف، أو هذا من جرح الأقران الذي يطوى ولا يرضى. وفي نفس الوقت يحيى بن معين لم يضعف يعني الشافعي في حديثه، ولكن تكلم فيه بكلام مجمل. من أمثلة جرح الأقران الذي لم يعتمد كذلك، قال الذهبي في ترجمة أبي بكر بن أبي داود، أبو بكر صاحب كتاب المصاحف ابن أبي داود السجستاني من أئمة السنة، بمعنى من أئمة الحديث ومن أئمة السنة من أئمة العقيدة، كان حنبليا، قال: لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه كما لم نعتد بتكذيبه لابن صاعد، وكذا لا يسمع قول ابن جرير فيه، ابن جرير الطبري، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض. وسبب هذا الاختلاف أيضا الانتماء إلى المذاهب، فهذا كان حنبليا وهذا كان شافعيا، وقد تقع بينهم اختلاف في بعض المسائل. فكذلك في ترجمة ابن جرير يحكى أنه أوذي كثيرا من طرف عوام الحنابلة. من الأمثلة القديمة، يعني هناك بعض الجرح الذي يجد الإنسان حرجا في أن يحكيه، ويجد نفسه مضطرا إلى أن يطبق القاعدة يطوى ولا يروى، يعني لا يستطيع إنسان أن يحكيه. وهناك بعض القصص الذي ليس بمؤثر كثيرا، مثل هذه القصة: أبان العطار قال: ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: متى كان العلم في السماك؟ يعني قتادة يطعن في يحيى: متى كان العلم في السماك؟ فذكر قتادة عند يحيى فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. قال الذهبي معلقا: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه. قتادة مذكور بالقدر، وهو معتمد في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي غير ذلك. ويحيى بن كثير كذلك يعني ثقة من ثقات التابعين. من الأمثلة أيضا قول مالك في محمد بن إسحاق صاحب السيرة: دجال من الدجاجلة. هذا كلام لا شك أنه صدر منه في حالة غضب، صدر منه في حالة غضب، ومع الأسف الشديد كان هناك مسجل سجل لنا هذه الرواية. وقال عبد الله بن نافع يعني في الجهة المقابلة: كان ابن أبي ذئب وابن المجيشون وابن أبي حازم وابن إسحاق يتكلمون في مالك، اتفقوا على تضعيفه. وكان أشدهم فيه كلاما محمد بن إسحاق، كان يقول: ايتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه. هذا محمول على جرح الأقران الذي دافعه المنافسة والحسد، وهذه أشياء لا يسلم منها أحد. كما أن الأئمة بشر ليسوا بمعصومين من الخطأ، فكذلك ليسوا معصومين من الوقوع في مثل هذه الأشياء، لكن لا تكثر منه. قلت: منه كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، وهو أحد أئمة الحديث الحفاظ المتقنين الجامعين بين الفقه والحديث، يعني تكلم فيه وضعفه وبين بعض الأخطاء. ذكر العقيلي أن سبب العداوة بينهما أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، يعني حتى يكون مزكي باش يجي يطلب العلم. فلما قدم النسائي مصر جاء إليه وقد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، يعني أحمد بن صالح، فأبى أن يحدثهم، فذهب النسائي يعني وجد في نفسه كيف أنا رحلت وجئت إلى مصر وأسمع بإمام وأتي لي أخذ السند العالي وكذلك، فلما يأتي يقول ماذا أنا لا أحدثك، فلا شك أنه وجد في نفسه. ماذا قال العقيلي؟ قال فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع يشنع عليه، ثم وجد كلمة لابن معين سبق أن ذكرناه. ماذا روى النسائي عن يحيى بن معين؟ روى عنه أنه قال في أحمد بن صالح المصري أنه كذاب يتفلسف. شو يدوش عليه؟ كيف جاوبنا على هذه؟ كيف جاوبنا عليه؟ قلنا أحمد بن صالح المصري كائن هذا ابن طبري الحافظ، وكائن الآخر اللي اسمه الأشموني الكذاب، فاختلط عليه هذا بذاك أو لم يتأمل، يعني كان من الغضب بتاعه لم يبحث ولم يستفسر من هو أحمد بن صالح هذا، فروى تلك الرواية. والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيهات: الأصل في مثل هذا الكلام أن يطوى ولا يروى، بمعنى لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، ويطوى بمعنى لا يحكى أصلا ولا يروى إلا لمصلحة راجحة كالذب عن المتكلم فيه والتعليم ونحو ذلك. يعني وقت شحنا نذكر جرح الأقران باش ندافع على من؟ على المجروح، ندافع نقول مثلا تهم البخاري رحمه الله تعالى بأنه على رأي الجهمية في القرآن وليست هذه عقيدته كذا كذا، وإنما كانت بينه وبين الذهلي منافسة وحسد وغير ذلك، فتكلم به ونسبه إلى رأي الجهمية وغير ذلك. إذا كان مصلحة هي الذب عن الإمام فلا شك في جوازه، أو التعليم، أو التعليم كما الأمثلة التي ذكرناها. وإلا الواقع يعني كتب التاريخ في أشياء كثيرة كان ينبغي أن لا تنقل كما يذكر الذهبي وغيره. قال اللكنوي: ولنذكر نبذا من عبارات النقاد تضييقا لطعن أصحاب الفساد، فإن كثيرا منهم أفسدوا في الدين وأهلكوا وهلكوا بجرح أئمة الدين، وضلوا وأضلوا بقدح أكابر السلف وأعاظم الخلف لغفلتهم عن القواعد المؤسسة والفوائد المرصصة في كتب الدين. وقد ابتلي بهذه البلية جمع من علماء عصرنا المشهورين بالفضائل العلية، وقلدهم في ذلك أكثر العوام الذين هم كالأنعام، بل زادوا نغمة في الطنبور وزادوا ظلمة في الديجور، فإنهم لما وفقهم الله بمطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجال، ولم يوفقهم للغوص والخوض والاطلاع على ما مهده نقاد الرجال، تجاسروا وبادروا وتجاهلوا وتخاصموا وأطلقوا لسان الطعن في الأئمة الثقات الأجلة الأثبات، مستندين بما صدر في حقهم من معاصريهم ومنافريهم وأعاديهم ومحقريهم ممن له تعنت وتعصب بهم. فليحذر العاقل من أن يكون بمثل هذا التجاسر مغبونا مفتونا، ومن أن يكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتهى كلامه. يعني في زمانه يقول بعض الناس قرأوا أشياء موجودة في كتب التاريخ والجرح والتعديل في بعض العلماء وفي بعض الأكابر، لكن أخذوا هذه النصوص ولم يكن عندهم تأصيل ولم يكن عندهم علم بقواعد الجرح والتعديل، فأخذوا يطعنون في أئمة العلم كما وقع في زماننا هذا. ذهب أناس إلى كتب تراجم فخرجوا إلى الناس وقالوا أبو حنيفة مجروح لا يؤخذ عنه لا فقه ولا عقيدة ولا شيء من هذا، ابن حزم به كذا وكذا، ابن حجر مبتدع وأنه مبتدع إلى غير ذلك. فهؤلاء ينطبق عليهم كلام اللكنوي رحمه الله تعالى، بحيث أنهم لا شك أنهم تكلموا في أئمة الدين وأنهم يعني كل ما ذكروا أنهم مفسدون وأنهم ضلوا وأضلوا إلى غير ذلك، بل منهم من ربما يرى ذلك، يعني يرى هذه القضايا الشاذة في تراجم هؤلاء العلماء وهذه الأمور النادرة يجعلها هي الأصل، ويرى أنه من واجبه أن يتكلم هو أيضا، لا يطعن فقط في من في المتقدمين من العلماء، وإذا استباح الكلام في العلماء فكيف يصنع بمن بطلاب العلم؟ إيه واحد يقرأ هكذا يقول يحس روحه، يقرأ كلام يحيى بن معين وكلام كذا يحس روحه هو شنو؟ هو يحيى بن معين، هو يحيى بن معين زمانه، وإذا كان حتى واحد ما يطلب العلم في القرية دياله هو يحيى بن معين في تلك القرية يبدأ يشوف شكونه ويطلب العلم، عنده أخطاء ولا ما عندهش أخطاء؟ قال لازم نقارنه بين الصواب والخطأ. فلا شك أن من أخذ العلم وبقي في الشبر الأول أفسد، وشيخ الإسلام تيمية يقول ما أفسد هذا الدين إلا أنصاف المتعلمين، من أفسد الفقه نصف فقيه، من أفسد العقيدة نصف متكلم، أما اللي يدرس الكلام ويصبر غوره كشيخ الإسلام تيمية فهذا يتبين من فساد عقائد المتكلم، من أفسد النحو نصف نحوي، لما يعرفش النحو شي يقول يروح عند سيبويه يقول له سمعنا وأطعنا هكذا، ما يناقشوش وما يردش عليه وما يقولش أخطأ سيبويه، لكن اللي قرأ شوية هكذا قرأ شوية هذا هو اللي يروح لعند ابن سيبويه يبدأ يجمع له في الأخطاء ويرد عليه وكذا. كذلك في الفقه وكذلك في جميع مسائل الدين ما يفسدها إلا أنصاف المتعلمين الذين يدخلهم الغرور والذين يأخذون القضايا الشاذة في كتب أهل العلم ويجعلونها هي القاعدة ويريدون أن يتشبهوا بأهل العلم وليسوا منهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى كلام الأقران إذا تبرهن أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى كما تقرر عن الكف أو كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى. هذا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق يعني العلماء، يعني بعض أهل العلم المعاصرين يعني جمع كتابا في أقوال الناس أو أقوال الناس في أبي حنيفة أكثر أهل العلم انتقده على ذلك لأن كلام المعاصرين لأبي حنيفة أكثره فيه تحامل، أبو حنيفة عنده أخطاء ولا شك لكن هذه الأخطاء سواء في الحديث أو في قضايا الاعتقاد أو في قضايا الفقه يعني لا تنزل من قدره، والمعاصرين له قد يزيدون في ماذا؟ في العبارة، بدل أن يقولوا كذا يقولون كذا، يصل بهم إلى أن يقول استتبته من الكفر. تصور أن عاميا أو طالب مبتدئ يقول ماذا؟ أبو حنيفة استتيب من الكفر، هذا إيمان؟ طبعا إبراز مثل هذا إلى الناس وإلى عموم الناس واستخراجه من بطون الكتب لا شك أنه يعني عمل غير صحيح لأنه سوف يوغر الصدور. لذلك يقول الذهبي في مثل هذا الكلام يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، يعني الشافعي والحنفي يقول ما تقرأوش المسائل إذا كنت حنبلي معليش، لأنك إذا كنت حنبلي وتنظر في كلام يحيى بن معين في الشافعي سوف تنصف، لكن الشافعي يشوف يحيى بن معين يقول هذا يحيى بن معين هذا مزج ندالي حتى حاجة، واضح؟ والحنفي يفرح يقول له هنا هما يطعنوا في أبي حنيفة وإحنا نصبنا إمام يطعن في إمامه. فلا شك أن غير المنصف والذي في قلبه هوى وعصبية لمشايخه وإلى أهل مذهبه أنه أولى به أن يبتعد عن مثل هذه الأمور ويمنع من مطالعتها. ننبه أيضا أن قبول أو عدم قبول جرح الأقران استثناء وليس بأصل، لا يأتي إنسان يقول إمام أحمد ضعف راوي، يقول هذا جرح أقران. وين أقران؟ هو في منزلته، كل الناس في منزلة إمام أحمد. لا، لو كان تكلم أحمد بن حنبل في علي بالمديني خلاص هذا قرين صح، وله سبب، كلامه له سبب. لكن جميع الرواة هو ليس بأقرانه، أقرانه في لابد أن يكون ماذا؟ في العلم. ثم هذا استثناء وليس بأصل، فإن الجرح المفسر بما هو مقبول يقبل ولو من قرين. محمد بن حميد الرازي هو من أقران أبي حاتم ومن أقران أبي زرع، ولكن قبل التجريح. لماذا؟ لأنه كان مفسرا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل. مش متى يحتمل؟ لا يعمل به. وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم، والله تعالى أعلم. هذا آخر شيء أردنا ذكره في هذه المذكرة وفي هذه الدورة. يقول هنا ابن مجيشون كان يتكلم في مالك، ألم يكن ابن مجيشون مالكيا؟ لابد أن تفرق أن ابن مجيشون كان الابن والأب. الأب هو قرين للإمام مالك، وابنه كان تلميذا للإمام مالك. هذا آخر شيء. يقول هنا سائل يعني السؤال نفس السؤال، يقول: كالفرق بين الجرح والتعديل في الرواية والجرح والتعديل في أصول الدعوة؟ كثير من المباحث قد تكون مشتركة، لكن تختص بعض مسائل الرواية بالحديث، تختص بالحديث، وبعض المسائل مشتركة. لما نحن نقول في الحديث: من أخطأ في حديث وحديثين وثلث أحاديث لا يترك حديثه. في الفقه: من أخطأ في مسألة فقهية ومسألتين ثلاثة نقول ليس بفقه. في قضايا الدعوة: من أخطأ في مسألة وزوج وثلاثة نقول ليس بسلفي. القواعد كان قواعد يدل عليها الإسلام، قواعد العامة للإسلام، قواعد الإنصاف وقواعد العدل يعمل بها الفقهاء والقضاة والمحدثون وغيرهم. وهناك مسائل لا شك أنها تختص بباب الرواية. والله سبحانه وتعالى أعلم.